فمن الله من فضل الله، فالموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله جل في علاه. فلا يحسبن أحد نجا أو وفق أنها من ذكائه ومن عباداته ومن صومه وقيامه، لا لا، لو تركك أنت أنت لنفسك لزللت لضعت لانهرت. بل هذا القول ليس مني، هو منه سبحانه، لأكرم من وطئ التراب، لأكرم خلق الله على الخالق، قال للنبي لنفس النبي، قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى هي من عند الله، محض الفضل من الله. زي قال الحمد لله أنا أصدر الباب، الحمد لله التوفيق من الله ليس مني. زي ابن تيمية كان دائما يقول: ما بي شيء، ما مني شيء، ما لي شيء، لست أنا، هي من الله جل في علاه، التوفيق كله من الله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله رب العالمين. قال: والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا هذا أيضا يثني بإيش؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق قدرا. قال: والصلاة، والصلاة الجماهير يرون أنها الرحمة، الصلاة يرون بأن صلاة الله على العبد على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة له، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء الحسن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والدلالة على ذلك بقول أبي العالية أنه قال: قال قد قال الله جل في علاه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ها ورحمة. قال: والأصل في العطف المغايرة، يبقى الصلاة غير الرحمة، الصلاة غير الرحمة، الصلاة غير الرحمة. فإذا قال الصلاة هنا الثناء الحسن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات. غر بخيل من لم يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذه الليلة وغدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من صلاة علي ليلة الجمعة من الجمعة، من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا إلى يوم القيامة. وكان حديث فيه كلام، لكن حديث كثيرة جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح الصالحات وأقرب القربات. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أجعل لك ربع صلاتي، قال: أفعل. قال: أجعل لك شطر صلاتي، قال: أفعل. قال: أجعل لك ثلثي صلاتي، ثم قال: أجعل صلاتي بأسرها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك وإيش ويغفر ذنبك. رأيت كسر صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ورد عن وسلم أنه قال: من صلى علي مخلصا من قلبه، هذه مهمة جدا التقييد، من صلى علي مخلصا من قلبه صلى الله بها عليها عليه بها عشرة، ورفعه عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات. هذه من أعظم الطاعات. لذلك لما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر يقول: أمين أمين أمين، في الثالثة قال: أمين. قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قل أمين. قال: أمين. وذلك النبي قال: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مواطن صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أولا كما قلنا ليلة الجمعة على الجمعة أن تكسر. قال النبي في يوم الجمعة: خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق آدم ودخل الجنة وخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، فأكثر من الصلاة عليه. وأيضا من المواطن التي يجدر بنا الصلاة عليه وسلم فيها في الصلاة: الشهود الأوسط، الشهود الأخير. وهذا خلاف فقه بين العلماء أنها سنة عند الجماهير، سنة في الأوسط وفي الأخير، والشافعي يرى بأنها واجبة في الأخير، وابن حزم يرى واجبة في الوسط، في الشهود الأوسط والشهود الأخير. وإن كانت كلام الشافعي هو الأوزن وهو الأدق وهو الأقيس وهو الأقعد وهو الأصح دليلا أنها يعني، وإن كان كلام الجمهور وجهاته قوية. لأن صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: قل تحية الله والصلاة والطيبات إلى آخر التشهد، فقال له: ثم فلتتخير من الدعاء ما إيش ما شئت، لم يقل له: قل اللهم صل على محمد. مفهوم؟ فالغرض المقصود بأن هذه مواطن الصلاة. مواطن الصلاة أيضا التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، من مواطن الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدعاء. الدعاء لا يمكن للدعاء أن يقبل إلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال: جاء موقوفا وجاء مرفوعا بأن دعاء المرء مرهون معلق بين السماء والأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معلق حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما مر وسلم على رجل يدعو يسأل الله جل في علاه، ما أثنى على الله حسن الثناء وما ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عجل هذا، لم يأخذ بأسباب استجابة الدعاء. أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، بأن تذكره فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كتاب التوحيد. قال: كتاب، كتاب فعال، فعال بمعنى مفعول، يعني كتاب مكتوب. وهذه المادة مادة الجمع، مادة كتب مادة الجمع،